طاولنا النجم برفعتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا. الدين لنا شريعتنا، يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا، روض الإسلام ودوحته في أرضك رواها دمنا، في أرضك رواها دمنا. محمد كان أمير الركب يقود الفوز لنصرتنا، إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا، روح الآمال لنهضتنا. عددنا الروح له سكنا.